بحبس الأمطار. هذا البلد الطيب أحياناً ينتج من القمح ما يساوي 6 أضعاف حاجتنا، وأحياناً ما في أمطار أبداً. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ويقاس عليه القرآن لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إياكم أن تقنطوا، أزمة في الغذاء عالمية قد لا تصدقون بعض أسبابها، أنهم الآن يصنعون الوقود من الغذاء من أجل أن يركب الغني المترف طائرة تتحرك بوقود من الغذاء، من الذرة، من فول الصويا، من القمح والشعير. يصنعون الوقود للطائرات وللمركبات من غذاء الفقراء. ألم أقل لكم قبل أنه تم إعدام 20 مليون رأس غنم في بلد يعد الأول في تصدير الأغنام حفاظاً على الأسعار المرتفعة، والعالم يموت من الجوع؟ ما لم نكفر بالكفر لن نؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لن تؤمن بالله إلا إذا كفرت بالطاغوت. أيها الإخوة، الحقائق مرة جداً لكنها تجمد وتعطل إذا طبقت منهج الله عز وجل. كلام دقيق، الحقائق مرة، ما في خبر سار، والعالم يمشي في اتجاه الحروب لأن الطرق كلها مسدودة أصبحت. يعني ارتفاع الأسعار يفوق طاقة الغني، فكيف بالفقير؟ لكنني والله أؤمن إيماناً يفوق حد الخيال أن وعد الله قائم، وعد الله قائم لكل مؤمن، والمؤمن له معاملة خاصة. أنا أتمنى أن يعود الناس جميعاً إلى ربهم، وهذه بغيتي والله. أما إن لم يستجيبوا، الحد الأدنى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لذلك كانت هذه السلسلة من الخطب المتعلقة بأسباب زيادة الرزق لنواجه بهذه الحقائق ما ينتظره العالم من أزمة طاحنة ربما انتهت إلى حروب لا يعلم الله مداها. أيها الإخوة، الآن السبب الرابع: أمضينا خطباً عديدة في أسباب عديدة، اليوم السبب الرابع لزيادة الرزق صلة الأرحام. عن أنس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. هذا الحديث في الصحاح. أيها الإخوة، حديث آخر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره وأن يوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء ويستجاب دعاؤه فليتق الله وليصل رحمه. بالدين رأي شخصي ما في، هذا دين الله. كل فكرة طالب بالدليل، أين الدليل؟ هذا كلام سيد الأنبياء ولا ينطق عن الهوى. من سره أن يمد له في عمره، يعني أن تزداد أعماله الصالحة وكأنه عاش 100 عام، ويوسع له في رزقه، ويدفع عنه ميتة السوء، ويستجاب دعاؤه، فليتق الله وليصل رحمه. وعن بسرة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بسرة اذكري الله عند الخطيئة يذكرك عندها بالمغفرة، اذكري الله عند الخطيئة يذكرك عندها بالمغفرة، وأطيعي زوجك يكفك خير الدنيا والآخرة، وبر والديك يكسر خير بيتك. أيها الإخوة، في مفارقة قد تكون محيرة. إنسان معه أعلى شهادة في إدارة الأعمال، يتمتع بذكاء لماح ورزقه محدود، وإنسان آخر بلا علم وبلا ذكاء وبلا أخذ بالأسباب رزقه وفير، ما تفسير ذلك؟ هذا شيء واقع. قال بعضهم: هؤلاء الذين ازداد رزقهم لهم أعمال طيبة مع أرحامهم، أحد أسباب وفرة أرزاقهم أعمالهم الطيبة مع أرحامهم. دقق الآن، ولو كانوا عصاة يجازون على خير عملهم مع أرحامهم رزقاً وفيراً في الدنيا. دائماً وأبداً الله عز وجل حينما يأمر عباده بعمل طيب، من فعل هذا العمل الطيب ابتغاء مرضات الله له الدنيا والآخرة، ومن فعله عن طيب قلب ولم يقصد به الآخرة له الدنيا قطعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثوابا. الطاعات لها ثمار طيبة، ومعظم ثمارها في الآخرة، إلا أن بعض الأعمال الصالحة شاءت حكمة الله أن يعجل الله ثوابها في الدنيا، منها تربية الأولاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، منها صلة الرحم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. حديث غريب، حقيقة، لو لم تكن ملتزما بأوامر الدين. إياكم أن تظنوا أنني أدعو إلى ذلك، لكن هذا قانون. الذي يصل رحمه يهتم بأسرته، بأقربائه، بإخوته، بإخوته البنات، بأولاد عمته، أولاد خالته، يرعى شؤون العائلة الكبيرة، رزقه وفير. بكلام سيدنا محمد عليه أتم الصلاة والتسليم: إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون أحدا. قوانين، منهج الله عز وجل منهج موضوعي، لو طبقه إنسان غير ملتزم، بل لو طبقه ملحد لقطف ثماره. ألا ترى في من حولك إنسان لا يصلي، لكن عنده عطف على أقربائه، يرعى أخواته البنات، يرعى أولاد خالته، أولاد عمته، يهتم بمن حوله، فيرزقه الله رزقا وفيرا مكافأة له. لذلك قول قرأته من 40 عاما فيما أذكر ولا أنساه أبدا: ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعمل عملا صالحا كائنا من تكون، مسلم غير مسلم، كافر ملحد، حينما تعمل عملا صالحا لهذا العمل جزاؤه في الدنيا. فكيف إذا كنت مؤمنا؟ كنت مؤمنا تعتقد بالآخرة وترجوها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك حينما تطيع الله عز وجل بإخلاص لك الدنيا والآخرة، من هنا طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. أيها الإخوة، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل البيت إذا تواصلوا أجر الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الله عز وجل. تتفقد أختك، زوجة فقير، الوقود ارتفع سعره مثلا، لو تلطفت وأكرمتها بمبلغ من المال، والله أعرف أناسا والله لهم رزق يفوق حد الخيال. يتفقد أخواته البنات، هالأخت زوجة دخله محدود، في عندها عملية جراحية يتكفل بها، هذا الذي يتكفل بنفقات من حوله الله عز وجل. هي نصوص، أنا أمام نصوص من عند سيد الخلق وحبيب الحق، يهبه رزقا وفيرا. لكن ألا تعجبون أن الغرب البعيد عن الله، المنحرف، المعاصي والآثام كلها عنده، ألا تعجبون أنهم في بحبوحة كبيرة؟ هل تصدقون أن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأ بذلك؟ أنا مرة كنت بأستراليا فسمعت هذه القصة، أن امرأة أنجبت 3 توائم، فانتهى الأسبوع، انتهى في المستشفى، أرادت أن تغادر منعت: إنك لا تستطيعين العناية بهذه التوائم. أبقوها شهراً بأكمله حتى دربوها على العناية بتوائمها، ثم كلفوها أن تعتني بهم وهي في المستشفى ليتأكدوا من ذلك. فلما انتقلت إلى البيت زاروها في البيت زيارات دورية للتأكد من حسن إدارتها وقيامها بواجباتها تجاه هذه التوائم. قصة مشابهة تماماً. كنت في جنوب السودان في قرية اسمها جوبة، هي أقصى قرية في الجنوب، زرنا مستشفى ما في شيء، امرأة أنجبت 3 توائم، حاضنات ما في، أول واحد مات، ما في حليب في أسدائها من الجوع، ما في دواء، 3 ماتوا، بلد غير مسلم وبلد مسلم. هذه الظاهرة أنا والله لا أمدحهم أبداً، لكن في حديث للنبي الكريم يثير الانتباه. عن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، العالم الغربي يعني، والروم أكثر الناس، وإن فيهم لخصالاً 4، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. نحن إذا كان مصور أساء نغضب ونسور ونتحرك بلا روية وبلا منهج وبلا علم، نقاطع ثم نسمح بكلمات ساذجة قيلت لنا وانتهى الأمر. نحن نتحرك بعواطفنا، أما هم يتحركون بعقولهم، يخططون، يحافظون على هدوئهم، لكنهم يخططون. إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. هذه المصائب التي تنزل بالمسلمين، هل صحونا؟ لا والله. هل صحونا من غفلتنا؟ لا والله. هل ترون أيها الإخوة ما يحصل في غزة؟ الملاهي والولائم والحفلات والرقص والغناء والمحطات الخلاعية على قدم وساق. إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. هو عاشرهم النبي الكريم، التقى بهم، هذه من دلائل نبوته، وما ينطق عن الهوى. وأوشكهم كرة بعد فرة. الشاهد هنا وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. نفرح بصندوق العافية، إنجاز رائع، بس عندهم الطب كله مجاني، أغلى عملية 10 ملايين. أحد إخوتنا الكرام اضطر لعملية كلفت 10 ملايين، له إقامة هناك أجراها مجانا. أيها الإخوة، أي إنسان بلا دخل بيقدم طلب بيأخذ راتب شهري إلى أن يتأمن له دخل. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وخامسة حسنة وأمنعهم من ظلم الملوك، يعني أنظمتهم الداخلية فيها حرية. هذا وصف من؟ وصف رسول الله. ألسنا أولى بذلك؟ وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني هالكلام ذكرني بآية كريمة، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون هنا الصالحون لإدارتها. لذلك صدقوا ولا أبالغ، أنا زرت البلاد الغربية كثيرا، والله كل إيجابياتها إسلامية، لا لأنهم يعبدون الله، لكن حياتهم هكذا، يعتنون بالفقراء، بالأيتام، بالضعفاء، بالمرضى. يعني موضوع أنه طبيب يغلط مع مريض. زرت مرة طبيب بأمريكا أطلعني على أضابير لمرضاه الذين توفوا، قال يجب أن نحتفظ بهذه الأضابير 5 سنوات، لعل خطأ منا صدر تجاه إنسان توفي بإمكان أولاده أن يقيموا دعوة ويربحوها بعد موت أبيهم 5 سنوات. أحيانا يكون في خطأ طبي قاتل إلى ترتيب ربه، لا، في مسؤولية. الدليل من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن. هذا منهج، من طبب ولم يعهد منه طب فهو ضامن. يعني أنا أتمنى أن أوضح لكم هذه المفارقة. على كفرهم وانحرافهم وتفلتهم، لكنهم يحرصون على ضعفائهم ومساكينهم وأيتامهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، والله الحديث لا أفتأ أكرره، إنما تنصرون بضعفائكم. إذا أردنا ونحن ضعاف أن ننتصر على أقوى قوة في الأرض، الطريق عجيب، أن تنصر من هو أضعف منا، الفقير، اليتيم، الضعيف، الذي لا يملك قوت يومه، المرأة الوحيدة، الشيخ الكبير، ذي العيال الكثير والدخل القليل. لذلك دخلت السيدة فاطمة بنت عبد الملك على زوجها عمر بن عبد العزيز، رأته يبكي في مصلاه، قالت له: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. قالت له: ما لك تبكي؟ قال: ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة، فوجدت المريض الضائع، والفقير الجائع، والأرملة الوحيدة، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير، والرزق القليل، وابن السبيل، والمقهور، والمظلوم، فعلمت أن الله سيسألني عنهم جميعاً، وأن خصمي دونهم رسول الله، فخفت ألا تثبت حجتي فلهذا أبكي. والله أخ كريم سمع لي خطبة عن صلة الرحم قبل سنوات، وهو صادق عندي والله، له قريب لا يعرفه، فجاء العيد وسأل عن بيته وذهب لزيارته، ما وجده وضع له بطاقة. قال لي: هذا القريب يعني أخلاقه عالية جداً، رأى قريبه زاره رد له الزيارة، ساكن ببيت تحت الأرض شمالي، رطوبته عالية، ومع أولاده أمراض مزمنة. قال: لا لا، هذا المكان لا يصلح لك ولأولادك. رجل ميسور. قال لي: والله أعطاني مبلغ، اشتريت بيت في الطابق الثالث باتجاه القبلة، تدخله الشمس إلى أعماقه. هي من آثار صلة الرحم. يا أخوان، نحن مقصرين كثير، نحن فهمانين دين صلاة وصوم فقط، وأذكار، واستعلاء عن الناس، وتوزيع ألقاب. ما فهمنا الدين عمل، ما فهمنا الدين رعاية اجتماعية، ما فهمنا الدين صلة رحم. والله في أغنياء يتفننون في إنفاق الأموال، والله الذي لا إله إلا هو، ولهم أقرباء يموتون من الجوع. يقول لك: بضلة، ما بفهم، وأنت معك أموال طائلة. يا أخوان، أحياناً الإنسان يعني يعطي معاش ما بيكفي أربعة أيام خمسة أيام، بينفق باليوم ما ينفقه الفقير بمئة يوم بيوم واحد، مرتاح وبيصلي، مصحف على السيارة مكتوب، وبالمحل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال له: فتح هذا كلام فارغ. صار في عندنا صور براقة لا تقدم ولا تؤخر. والله لو اهتم كل واحد منا بأقرباؤه فقط، أقرباؤه فقط، من يلوذون به، لكنا في حال غير هذا الحال. إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون. أعيد على أسماعكم الحديث الذي قاله النبي عن الروم، عن عمرو بن العاص، الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم، عن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، وإن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، يتحركون بعقولهم لا بعواطفهم الآنية، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذه صفات وصفوا بها من قبل سيد العناية الإلهية النبي عليه الصلاة والسلام. قوانين عند الله عز وجل، الآخرة خسروها بفسقهم وفجورهم ومعاصيهم، لكنهم ربحوا الدنيا. أما المسلمون فاتتهم الآخرة والدنيا، فاتتهم الآخرة بمعاصيهم، أقول العام الأغلب طبعا، والدنيا بتقصيرهم، لا حصلوا الدنيا ولا حصلوا الآخرة. يجب أن نصحوا أيها الإخوة، لا تقبل يكون إسلامك حضور خطبة الجمعة. هذا المسجد والله الذي لا إله إلا هو، الدين ليس في المسجد، هنا تتلقى التعليمات وتقبض الجائزة فقط. الدين في بيتك، في عندك امرأة ضعيفة، متوفي والدها، والدتها، بتتفنن بإذلالها أمام أولادها وبتضربها وبتهينها وأنت مسلم؟ لك شريك ما له اسم بالشركة، وثق منك، عم تخطط تطالعه من الشركة بعد ما أخذت خبرته وبصلي أول صف، أنت مسلم؟ ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. 700,000 دعوة بقصر العدل أكثرها كيدية، مسلمون. مدرس عقد زواجه على فتاة وعنده بيت على الهيكل، ما معه إكساؤه، ما خلى طريقة. مضى شهر، اثنين، ستة، سنة وشهرين، أهل الفتاة قرروا فسخ العقد، ما في أمل. تكلم لأصدقائه عن حاله، أحد الأصدقاء أصحاب المروءة قال له: عندي بيت فارغ أعيرك إياه إلى أن تكسو بيتك. فعروه وتزوج وتم العقد وانتهى كل شيء. من ذوقه العالي انتظره 4 سنوات ثم طرق بابه، قال له: ما الذي حصل؟ قال له: والله أنا من وقت طويل كسيته وأجرته البيت. شو الحكي؟ قال له: أنا ما أجرتك يا، أنا أعرتك يا إعارة، أنا مستأجر. هذا الواقع، هذه المحاكم. مدرس تربية إسلامية وكل واحد إخواننا دكتور مقيم هنا في الشام يتوسطوا معه، قال له: يا رجل الصلاة في هذا البيت لا تجوز. قال له: أنا أصلي في المسجد. هيك مسلمين بدهم قهر، بدهم يكونوا بالدرجة الدنيا في الحياة. أنا اعتراضي أن واقع العالم الإسلامي لا يرضي الله أبدا، والدليل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فإن لم يمكنهم معنى ذلك أن فهمهم للدين، تطبيقهم للدين، عرضهم للدين لم يرضي الله عز وجل. الله لا يحابي أحدا. أيها الإخوة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر. حديث في الصحاح: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، منسأة في الأثر، في العمر يعني. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: البر يزيد في الرزق. البر يعني بر الوالدين يزيد في الرزق. وعنه صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي ظلم وقطيعة الرحم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليعمر بالقوم الديار ويثمر الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحامهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أيها الإخوة، آخر شيء، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا صلة الرحم. جاء عيد الأضحى، نضع البطاقات في الجيب، نعمل قائمة، إن شاء الله ما نلاقي ما في وقت، مندق الباب، منحط كرت ومنمشي خلاص. هذا المعنى السخيف ما جاء به النبي الكريم. صلة الرحم أن تزوره على موعد، أن تجلس إليه، أن تحادثه، أن تحاوره، أن تستمع إلى شكواه. كيف وضعه الصحي؟ قال لك أصدقاء أطباء، وضعه الاجتماعي، وضعه التربوي، وضعه العلمي، وضعه الاقتصادي، عليه ديون، ما في عليه ديون. أنت إنسان قوي، دائماً القوي والغني هو الذي يكلف بادئ ذي بدء أن يبدأ بالصلة، أن تمده بالمال، أن تعين له ابنه عندك محل تجاري، وابنه بطال وعبء على أبوه، أنت عندك مجال لوظيفة. لما أنت بتفكر تزور أقربائك، تحل مشاكلهم، أيام الدينية عندهم أخطاء كثيرة، دلهم على جامع أنت واثق منه، أعطيهم شريط، أو مشكلاتهم الاقتصادية بحاجة إلى دعم مالي، أو مشكلات اجتماعية في خلاف بين الأب والأولاد، تخل وسيط. يعني ما لم تفكر تفكير جاد بخدمة من حولك فلا أمل في هذا الدين الذي تعتنقه. ما قدم شيء، الناس هل يهتمون بصلاتك؟ صلي قد ما بدك، يهمهم المعاملة لهم. فيا أيها الإخوة، تصورت أن صلة الرحم تبدأ باتصال، ثم بزيارة، ثم بتفقد، ثم بمساعدة، وأعلى صلة رحم أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. أنا بعرف شخص سمع خطبة صلة الرحم، فدعا أخواته البنات إلى درس أسبوعي عنده في البيت، أخواته وبنات أخواته، هي السبب أنه إحدى أخواته البنات على خلاف مع زوجها، فقدم لها مبلغ من المال مساعدة لها كي يرأب الصدع بينها وبين زوجها. هذا المبلغ ترك فيها أثراً كبيراً. طلبت منه درس أسبوعي، هو ما له علاقة بالعلم الشرعي يعني، لكن درس يدرس آية حديث يشرحهم لأخواته وبنات أخواته. أقسم لي بالله بعد حين معظم بنات إخوته تحجبنا والتزمنا. هل صلة رحم؟ ما لهم لقاء أسبوعي، لقاء شهري، لقاء كل أسبوعين، فقد أحوالهم، شوف وضعهم المادي، المعنوي، التربوي، الديني، العلمي، الاقتصادي. أنت أقوى، يمكن تحل مشكلتهم بتزويج بنت من بناتهم، تحل مشكلتهم بتعيين أحد أولاده الموظف عندك، ممكن هذا العمل. فيا أيها الإخوة، موضوع صلة الرحم السبب الرابع لزيادة الرزق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أثناء مراجعتي لما أودعته من قضايا يمكن أن نستفيد منها، قرأت حكماً أصدرته محكمة الجنايات في حمص على أحد الدجاجلة بالحبس والأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً وحجره وتجريده مدنياً. ماذا فعل هذا الإنسان؟ لا بد من مقدمة. زوجته جاهلة، ترك جاهلة، منع من درس علم، أخطأت معه، لا تعلم حقوق الزوج، فلما أخطأت معه أعرض عنها وتوعدها أن يتزوج عليها امرأة ثانية أو أن يطلقها، خافت، ما لها مصدر ثاني، لجأت إلى بعض الدجاجلة، بعض الدجاجلة أوهموها وابتزوا مالها واغتصبوها. هذا الدجال اغتصب القرار بحيثياته تجريم المتهم بجرم اغتصاب النسوة وتصويرهن وابتزازهن، وجرم الاحتيال، وجرم التهديد، والتعرض للآداب العامة. كان يقوم بممارسة الدجل باسم الدين، ويدعي لقاء الأنبياء والصديقين والصحابة، وقد استغل ذلك في اغتصاب العشرات من النساء من محافظات حمص وأدلب واللاذقية ودمشق. وذاع صيت هذا المتهم كواحد من أصحاب الكرامات. هذا الجهل. الجهل يجب أن تتعلم الزوجة حقوق زوجها وواجباته ومقدرته على الشفاء من الأمراض المستعصية عبر لقائه المزعوم مع الأنبياء والصحابة، حيث وقعت في شركه العشرات من النساء وبخاصة المتدينات منهن، وبعضهن بقيت على قناعة بقدرات المتهم الخارقة بالتواصل مع الصحابة والأنبياء على الرغم من توقيفه واعترافه أمام القضاء بالجرم المسند إليه. طبعاً القصة من سنتين، أنا بس عم راجع الأرشيف تبعي وجدت القصة مناسبة جداً. هذا الجهل. يجب أن تتعلم الزوجة في قواعد، لو أنها أدتها كما قال النبي لكانت أسعد زوجة. تجهل القواعد، أساءت لزوجها، أعرض عنها، هددها بالطلاق أو بزواج ثان، لجأت إلى الدجاجلة بسذاجة. أيها الإخوة، الجهل أعدى أعداء الإنسان. نحن في عنا أعداء تقليديين، الاستعمار والصهيونية العالمية، أكبر عدو لنا جهلنا. الجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. العلم العلم، العلم بداية الطريق، بداية الطريق لإصلاح الأسر، بداية الطريق لإصلاح الأمم، بداية الطريق لانتصارنا على أعدائنا وما أكثرهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، انصر عبادك المؤمنين في كل مكان، في فلسطين وغزة والعراق يا رب العالمين، وفي كل بلد إسلامي محتل، وفي شرق الأرض وغربها، وفي شمالها وجنوبها يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين،